قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقائكم الأسبوعي من كل أسبوع من يوم الاثنين بعد العشاء في درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم، ومع كتاب تفسير الجلالين، وبعده كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا الدرس تفسير في تفسير القرآن العظيم وما يتعلق ببيان الآيات القرآنية الكريمة، والدرس الذي يليه هو درس في علوم القرآن، بمعنى أنه يتعلق بالمسائل والعلوم التي لها علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. طيب، نبدأ بدرسنا الأول في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. لازلنا في سورة الأنبياء، وذكرنا في لقائنا الماضي عددا ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من أنبيائه ورسله، وقلنا إن سورة الأنبياء ذكرت 16 نبيا مروا معنا، كل نبي يذكره الله بصفات وأحوال جليلة ويبين موقفه. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الحديث عن هذه الأمة وعن مصير الخلق ونهاية الدنيا، وكما ابتدأت السورة تعود مرة أخرى إلى ما ابتدأت به، وهذا يسميه علماء البلاغة رد العجز على الصدر، بمعنى أن السورة أحيانا تفتتح بشيء معين ثم تختتم بما افتتحت به. السورة الذي يقرأ سورة الأنبياء يجدها تتحدث عن اليوم الآخر في قوله اقترب للناس حسابهم، وفي آخرها يقول الله عز وجل واقترب الوعد الحق، فالتناسب واضح جدا بين أول السورة أو افتتاحية السورة وخاتمتها. طيب، نقرأ، توكل على الله، اقرأ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكون عليها أمة واحدة حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون وحدون. والتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم، أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصارى. قال تعالى كل إلينا راجعون، أي فنجازيه بعمله. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمم الماضية ورسلها وأنبيائها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة. كيف أمم ماضية ويقول أمتكم؟ هل المراد هنا أمتكم يعني المسلمين أمة محمد ولا جميع الأمم الماضية؟ نقول لا، الله عز وجل يشير إشارة يقول إن هذه، يعني هذه المذكورة من الأمم الماضية هي أمة واحدة. كيف أمة واحدة؟ يعني طريقتها طريقة واحدة، والمراد بالأمة هنا الطريقة والمنهج، كما قال سبحانه وتعالى في الكفار قال إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون، يعني إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة على مسلك. والله سبحانه وتعالى يقول هنا إن هذه أي هذا الذي عليه الأنبياء السابقون هي هذه أمة، يعني هذا منهج وهذه طريقة، طريقة ومنهج. كيف طريقة ومنهج؟ أي أن الأمم الماضية التي أرسل إليها الأنبياء وكلفوا برسالاتهم هم دينهم واحد، دينهم واحد من نوح عليه السلام وما بعده من الرسل كلهم يدعون إلى أي شيء؟ يدعون إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل الرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا معنى إن هذه أمتكم أي ملة الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه على الأمم كلها هو الإسلام، هو الإسلام. فإبراهيم مسلما حنيفا، ويعقوب مسلما، ونوح مسلم، وهود كلهم يدعون إلى الإسلام وكلهم مسلمون، ودعوتهم واحدة، دعوة التوحيد. إن هذه أمتكم دينكم أيها المخاطبون، يا من أنزل عليهم القرآن، يا أهل مكة ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أمته إلى قيام الساعة، دينكم واحد هو دين الأمم الماضية، عيسى وموسى وإبراهيم كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. أمتكم أمة التي يجب أن تكونوا عليها هي أمة، هذه أمتكم أمة واحدة. يقول هذه المذكورة هي أمتكم حال كونها أمة واحدة في العقيدة، ليست مشتتة في العقيدة وفي الأصول، أمة واحدة في الفروع. لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا، الفروع في الصلوات وفي الزكوات وفي أحكام الأسرة وأحكام الطلاق والنكاح، هذه فروع تختلف بأحوال الناس، لكن التوحيد مجمع عليه الرسل كلهم على التوحيد، على التوحيد. قال أمة واحدة أي كانوا على طريقة واحدة. فقوله هنا أمة واحدة حال لازمة، يعني لا تختلف، هذا معنى لا تختلف، كلها على طريقة واحدة وعلى حال واحدة لا تختلف. قال وأنا ربكم، وأنا ربكم فاعبدون أي وحدون، كأن قوله وأنا ربكم فاعبدون تفسير للأمة. لما يقال لك ما هي الأمة التي هذه أمتكم أمة واحدة، ما هي؟ قال هي أن تعرف أن الله ربك فاعبده وحده لا شريك له. قال وتقطعوا أمرهم بينهم، من الأمم بعد مضي أنبيائهم تفرقوا. ما السبب تفرق الأمم؟ أسباب كثيرة، من أهمها الاختلاف، الشيطان، الشيطان هو الذي فرقهم وضيعهم، الشيطان وحب الدنيا، حب النفس، حب المال، كل هذه، ضعف اليقين، ضعف الطاعة، كل هذه أسباب تجعل الأمم يتفرقون. تعتبر ضمنها أعداء الإنسان. كيف؟ أعداء الإنسان. إيه نعم. نعم. نعم. حتى النفس عدوة. نعم. النفس أمارة بالسوء. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأشياء. قال وتقطعوا أي هؤلاء الأمم بعد مضي أنبيائهم وأمة محمد بعد مضي نبيها تفرقت، فظهرت عندنا فرق ومذاهب. قال وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا، أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه، متخالفين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 70 فرقة أو إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار، وافترقت هذه الأمة أو ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذه الفرقة الناجية هي ما كانت على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان من الفرقة الناجية الذين لا تزال طاعة طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهي طائفة السلف المتمسكين بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الفرقة الناجية، وما سواها هالكة. ولذلك قال وتقطعوا أمرهم، أي تفرقوا، أصبحوا قطعا أجزاء، تفرقوا أمر دينهم متخالفين. قال طوائف اليهود والنصارى، وهذه الأمة أصبحت فرقا كثيرة. قال كل إلينا راجعون، أي كل هذه الأمم مهما اختلفت وتفرقت ستعود إلى ربها يوم القيامة فيجازي كلا بعمله. ثم بين قال ما هو الجزاء، قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعمل الصالحات بشرط أن يكون مؤمنا بالله وبما أنزل الله سبحانه وتعالى، متبعا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا كفران يعني لا جحود، لا يكفر أي لا يجحد، لأن الكفر جحود، فلا يكفر الله عمله أي لا يجحد الله عمله. قال فلا كفران لسعيه أي سعيه مقبول عند الله. قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، بأن قال المؤلف بأن نأمر الحفظة الملائكة الحفظة بكتبه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الملائكة تكتب. قال وإنا له كاتبون، أي نأمر الملائكة الحفظة بكتب عمله فنجازيه عليه. من يعمل من الصالحات أي عمل من الأعمال الصالحات وهو مؤمن يرجو ما عند الله، فإن الملائكة تكتب عمله ويجازيه الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء. قال وحرام على قرية، شيخ مش أحسن الجزاء الفوز بجنات النعيم، ما في شيء أعلى منه، ورؤية الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. وياك طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي لا جحود، أي لا جحود لسعيه وإنا له كاتبون، بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها ويد أهلها أنهم لا زائدة يفجعون، أي ممتنعوا وجوعهم إلى الدنيا، حتى غاية لامتناع وجوعهم، حتى إذا فتحت بالتخفيف والتشديد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين، ويقدر قبله مضاف أي سدهما، وذلك قرب القيامة، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته، يقولون يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل. طيب يقول سبحانه وتعالى بعدما قال فمن يعمل من الصالحات من ذكر، فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يقول حرام ولا يمكن أن يقع، ومستحيل أن قرية أهلكها الله لا ترجع. قال القرية، قال المراد بالقرية هي أهل القرية، أهل سكان القرية، إن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قرية من القرى أهلك سكانها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع ومستحيل أنهم أن يرجعوا إلى الدنيا. يقول المؤلف هنا يقول لا زائدة، يعني التقدير وحرام على قرية أهلكناها وأهلكنا أهلها أنهم يرجعون إلى الدنيا، خلاص إذا وقع بهم الهلاك ونزلت بهم العقوبة وماتوا عن آخرهم مستحيل أن يرجعوا إلى الدنيا، مستحيل أن يعودوا مرة أخرى إلى الدنيا، انتهى أمرهم وانتهت آجالهم وقضي أمرهم، هذا معناه، هذا معناه، وهذا التفسير الذي ذكره المؤلف. وهناك تفسير آخر ذكره بعض المفسرين، وهو أن لا نقول زائدة، أن لا هنا ذكر المؤلف أنها زائدة، صحيح. قال أن هنا قال الرأي الثاني أن لا ليست زائدة وأن مثبتة، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها، أي أهلكنا هذه القرية، يعني يستحيل ويمتنع أنها لا ترجع إلى الله يوم القيامة، أنها لا ترجع إلى الله، بل كل من أهلكهم الله سيرجعون إلى ربهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، يعني إثبات البعث والجزاء والحساب. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يوم القيامة، بل سيرجعون، بل سيرجعون. وعلى هذا الرأي، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون بإثبات اللام، لا نقول زائدة، وهذا هو أولى، أولى من القول بالزيادة، أنهم لا يرجعون، أي لا يرجعون يوم القيامة، هذا مستحيل. ما من قرية أهلكها الله وأنزل فيها أو أنزل بها العقوبة وأهلكها ودمرها إلا أنهم سيعودون إلى ربهم ويجازيهم بالجزاء الأخروي، يعني هذا الجزاء الدنيوي أن الله أهلكها، وأما الجزاء الأخروي سيواجهون ما هو أشد، ما هو أشد. وهذا حصل، هذا حصل للأمم الماضية، فقوم نوح أغرقهم الله في الدنيا ثم أحرقهم في النار، وقوم فرعون أغرقهم الله في البحر ثم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في قبورهم، ثم يوم القيامة إلى نار جهنم، وهكذا سائر الأمم. ما من قرية، ما من قرية، لحظة شوي، ما من قرية، ما من قرية يوم القيامة، ما من قرية من القرى التي أهلكها الله وأنزل بها العقوبات إلا وسيبعثها يوم القيامة وتجازى بجزائها، بجزائها يوم القيامة، كل الأمم، هذا معناه. وأنت تقرأ في القرآن وتسمع الأمم الماضية، قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، كلهم نزلت بهم العقوبات في الدنيا، ويوم القيامة أشد وأنكى عند الله. قال سبحانه وتعالى هنا أنهم لا يرجعون، قال حتى، يقول هذه هؤلاء الأمم التي أهلكها الله، والأمم التي لم يهلكها الله، جميع الخلق وجميع كل من في الدنيا وعاشوا في الدنيا سيعيشون، أو من هلك، إلى أن يأتي يوم القيامة. متى يأتي؟ قال يأتي يوم القيامة بظهور أشراط الساعة وعلامات الساعة. علامات الساعة الكبرى إذا جاءت وظهرت دنا واقترب يوم القيامة، هذا معناه. قال حتى، أي غاية الامتناع رجوعهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، خروجهم هو علامة من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى 10 علامات، منها خروج يأجوج ومأجوج. أين هم؟ نقول هم الآن خلف السد. ما هو السد؟ نقول السد الذي بناه ذو القرنين، لما جاء ذو القرنين وصل إلى مكان هذا السد وجد من دونهما قوما لا يفقهون حديثا، قال أو لا يفقهون قولا، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فبنى لهم السد، بنى لهم السد. قال صلى الله عليه وسلم، قال في زمنه، قال فتح من يأجوج ومأجوج بمقدار هكذا، وحلق بين السبابة والوسطى، أبا السبابة والإبهام والسبابة. قال يعني فإذا خرجوا وهدموا الردم والسد خرجوا على الناس، هذا تعتبر هذه علامة من علامات قرب يوم القيامة، وهي من علامات الساعة الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت، أي فتح الردم والسد، فتحت. قال المؤلف هنا قرئت بقراءتين، حتى إذا فتحت، والقراءة الثانية حتى إذا فتحت بالتشديد. قال يأجوج ومأجوج، هذه أمتان عظيمتان، أمة يأجوج وأمة مأجوج، هاتان أمتان عظيمتان يخرجونها مفسدون في الأرض، هم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يخرجون في آخر الزمان يفسدون في الأرض. قال المؤلف بالهمز وتركه، يعني يقرأ بالهمز ويقرأ بغير همز. شلون يقرأ بالهمز؟ يأجوج ومأجوج بالهمز، أو يقرأ بغير همز تقول ياجوج وماجوج، كلاهما قراءتان سبعيتان. الذي يقرأ يأجوج ومأجوج هي قراءتنا، قراءة الإمام عاصم، وبقية القراء يقرؤون بغير همز. قال اسماني أعجميان لقبيلتين، قال ويقدر قبله مضاف أي سدهما، أي إذا فتحت يأجوج، يأجوج ما تفتح اللي يفتح السد فتأتي هذه القبيلة. قال وذلك متى؟ قال قرب القيامة، لأنها من علامات الساعة الكبرى، وهم من كل حدب، الحدب المرتفع من جبل أو تل أو نحوه مرتفع من الأرض، ينسلون أي يسرعون مسرعين، يخرجون على الناس ويؤذون الناس ويفسدون في الأرض ويقتلون. قال واقترب الوعد الحق، أي يوم القيامة اقترب الوعد الحق، يقول إذا جاء يأجوج خلاص اقترب الوعد، وعد الحق يوم القيامة. فإذا هي أي القصة، كيف القصة؟ قال أي الحال والشأن والقصة، شاخصة أبصار من؟ قال أبصار الذين كفروا، أبصار الذين كفروا شاخصة. كيف شاخصة؟ معناه شاخصة أنها مرتفعة تنظر دون أن ترد طرفها من شدة الهول والموقف العظيم، لا تدري، مثل ما يحصل لبعض الناس إذا حصل له موقف مخيف ومرعب يشخص بصره إلى السماء ولا يرتد إليه طرفه. فهؤلاء إذا جاء يوم القيامة من شدة الأهوال التي يرونها تشخص أبصارهم الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته، يقولون يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا. يا حرف تنبيه، نداء، نداء، ينادون من؟ ينادون الويل والثبور والهلاك، يقولون يا هلاك يا ويل يا ثبور، نريد الهلاك، نريد الموت، نريد التخلص، لا نريد أن نقف هذا الموقف. قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، يقول في الدنيا كنا غافلين. هؤلاء الكفار في الدنيا ما يعترفون بيوم القيامة ولا يؤمنون به، فكانوا غافلين عن هذا اليوم. قال بل كنا ظالمين، ليست فقط غفلة، غفلة عن اليوم وعدم استعداد له، لا، غفلة وظلموا أنفسهم بأي شيء؟ بتكذيب الرسل والتكذيب بيوم الآخر وعدم الاستعداد وعدم العمل لليوم الآخر، شغلهم الشغل الدنيا فقط، يأكلون ويشربون وينامون كالبهائم. فإذا جاء يوم القيامة انفجعوا ووجدوا هذه الأشياء، قالوا يا ويلتنا قد كنا في غفلة في الدنيا، غافلون في الدنيا لا ندري، بل كنا ظالمين. طيب واصل. أحسن الله إليكم. إنكم، قولي تعالى إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها وابدون داخلون فيها لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون لهم للعابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن الزبعري، ابن الزبعراء، ابن الزبعراء بالضم شيخ، الزبعراء أو الزبعراء بالكسر. أحسن الله عليكم. ونزل لما قال ابن الزبعراء عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون. واصل واصل. لا يسمعون حسيسها صوتها وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا يوم منصوب بذكر مقدرا قبله يوم نطوي السماء. بارك الله فيك. طيب يقول هنا يقول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. لما تكلم سبحانه وتعالى باقتراب الوعد وأن الكفار قد شخصت أبصارهم وأنهم يتحسرون ويقولون يا ويلنا إنا كنا في غفلة بل كنا ظالمين، ذكر الله المخاطبين من مشركي مكة وغيرهم، ذكرهم بوقوفهم أمام الله يوم القيامة ومحاسبتهم وسؤالهم، فقال سبحانه وتعالى تذكيرا لهم إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله، أي تعبدون هذه الآلهة وهذه الأوثان من دون الله من غير الله، أنتم وإياهم حصب جهنم، أي حطب. الحصب والحطب بمعنى واحد، الحصباء والحصب والحطب جهنم، حطب جهنم، أنتم يعني وقود لجهنم، كما قال سبحانه وتعالى قال وقودها الناس والحجارة، هذه الأوثان والمعبودات وعابديها من المشركين الذين يعبدون من دون الله وغيرهم، حتى الذين يعبدون أهل القبور ويطوفون عليهم ويقربون لهم القرابين ويسألونهم المدد ويدعونهم من دون الله أو يدعون أولياء أحياء، كل من هو مشرك يعبد من دون الله سيحشر يوم القيامة ويكون حطبا لجهنم. قال إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي وقود النار، أنتم لها واردون أي داخلون، الورود الدخول هنا، أنتم لها واردون أي داخلون فيها. لو كان هؤلاء أي الأوثان آلهة كما زعمتم، لو كان هؤلاء هذه الأوثان والأصنام وأنتم تقولوا أنها آلهتنا وأننا نعبدها، لو كانت آلهة حقيقة ما دخلت النار ولا ألقيت في النار ولا عذبت في نار جهنم، فكيف تكون آلهة ثم تلقى في نار جهنم؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوا النار، وكل من العابدين والمعبودين، كل من المشركين الذين يعبدون من دون الله وهذه هؤلاء الشركاء أو هذه المعبودات والأصنام والأوثان كلها، قال كل فيها خالدون، كل فيها خالدون. قال الله عز وجل لهؤلاء تهديدا لهم، لهم أي للعابدين، لهم فيها زفير، أي تزفر زفرة، تزفر زفرة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تزفر النار زفرة واحدة، فما من ملك أو نبي إلا وجثى على ركبتيه من شدة الموقف. فالزفير ما هو؟ الزفير هو دفع النفس بقوة، فالنار لها دفع بنفسها، دفع قوي، الزفير هو الشهيق، لهم فيها زفير وشهيق، الشهيق سحب الهواء والزفير دفعه بقوة. قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون شيئا، ما يسمعون شيئا لشدة غليانها وصوتها تفور فورا، فلا يسمعون غير هذا الصوت المزعج. قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. سمع أحد المشركين هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عربي، كان عربيا فصيحا، وهو ابن الزبعرة، وكان من المشركين، فلما سمع هذه الآية قال إن محمدا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله، فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى، هل عيسى والملائكة أيضا إنكم وتعبدون من دون الله سيدخلون جهنم؟ فظن هو فهم أن ما هنا تفيد العموم، إنكم وما تعبدون تفيد العموم، فالعموم هنا كل من عبد من دون الله سيدخل جهنم. طيب المعبود من دون الله ليس له ذنب حتى يدخل جهنم من الصالحين كالملائكة وكعيسى عليه السلام

نطوي السماء، أي أذكر يا محمد ويا أيها المخاطب، أذكر ذلك اليوم وتذكر ذلك اليوم، يوم نطوي السماء كطي السجل، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: والسماوات مطويات بيمينه. السماء وهذه السماوات تطوى يوم القيامة وتذهب. قال: نطوي السماء كطي السجل. ما هو السجل؟ قال المؤلف هنا: السجل اسم ملك. جاء في بعض الآثار عن الصحابة أو عن التابعين أن السجل اسم ملك. يقول: يوم نطوي السماء كما يطوي السجل الملك الكتاب، لأن الملك إذا كل إنسان له كتاب، والملك يكتب له حسنة، له صحيفة، وهذا في الدنيا، وكل ما تتكلم أنت من خير أو شر يسجل لك في صحيفتك. فإذا مات الإنسان وقبضت روحه طوى الملك صحيفته، إذا خرجت روحه من الدنيا وانتهى أمره من الدنيا طويت صحيفته، خلاص ما عاد ينفع عمل، طويت صحيفته، إلا ما جاء من أعمال بر وأوقفها مثلا من الأوقاف ونحوها، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية أو نحو ذلك، هذه أشياء مستثنات، لكن أعمال التي هو عملها انتهت بموته بخروج روحه. هذا معنى السجل أي الملك. وقال: يوم نطوي للكتاب، أي صحيفة بني آدم عند موته. واللام قال زائدة، أي يوم يطوي السجل أي الملك هذه الصحيفة. جاء المؤلف أيضا بقول آخر. ما هو القول الآخر؟ أن السجل ليس ملك، وإنما السجل هي الصحيفة، سجل الكتاب الكبير الذي فيه الصحيفة، فهذا السجل يطوى. قال: الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب، أي يوم نطوي السماء نطويها كما يطوى السجل الذي فيه شيء، الذي لما تكتب في سجل كبير، سجل المعاملات وسجل الكتابات ونحوها، تطوي هذا السجل، لما تطويه السماء تطوى مثل ما يطوى السجل الكتاب، هذا معناه. يقول: واللام بمعنى على، أي يوم نطوي السماء كطي السجل على الكتاب، على ما كتب فيه، يطوى على ما كتب فيه. طيب، للكتب، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، هذه قراءة المؤلف يقرأ الكتاب، والقراءة الثانية للكتب هي قراءة الكوفيين، قراءة عاصم وحمزة، أو نقول حفص عن عاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون للكتب بالجمع، والمؤلف أو سائر بقية القراء يقرؤون يوم نطوي السماء للكتاب، والكتاب واحد. طيب، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول: مثل ما بدأنا أول الخلق، خلق الله الخلق قبل أن يخلق خلق، ما في بني آدم، ما في أحد، لا آدم ولا غيره، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم وبدأ بذريته وانقضوا هؤلاء، انقضت آجالهم وذهبوا إلى الأرض، سيعيدهم الله مرة أخرى. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده مرة أخرى يوم القيامة، فنحشرهم جميعا كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني بدأناه من العدم نعيده بعد إعدامه نعيده. قال: والكاف متعلقة بنعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وضميره عائد إلى أول، نعيده أي نعيد الأول، نعيد الخلق الأول، وما مصدرية أي كما بدأنا أول خلق، كما بدأنا أي كبدئنا، هذه مصدرية، كبدئنا أول خلق إعادته مرة أخرى، وعدا علينا تأكيد للبعث والجزاء. قال: منصوب بفعل تقديره وعدنا وعدا. قال: مقدر قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله، أي وعدنا وعدا علينا، إنا كنا فاعلين ما وعدناه، فاعلين هذا الوعد. طيب، تفضل اقرأ، بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون عام في كل صالح إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين فيه به عاملين به ولا فيه به أحسن عليكم لقوم عابدين عاملين به وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة أي للرحمة للعالمين الإنس والجن بك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الله والاستفهام بمعنى الأمر فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سواء حال من الفاعل والمفعول أي مستوين في علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا وإما أدري قريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر وإما أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم ومتاع تمتع إلى حين أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول المترجي بلعل وليس الثاني محلا للترجي قل وفي قراءة قال رب احكم بيني وبين مكذبي بالحق بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق ونصر عليهم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا وعلي في قولكم ساحر وعلى القرآن في قولكم شعر بارك الله فيك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور قال الزبور هي الكتب المتقدمة التي أنزلها الله قبل القرآن كتب الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب الزبور وليس المقصود به الزبور الذي أنزل على داود وإنما المراد بالزبر أي الكتب السابقة التي ذكرها الله التوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما لم يذكر وصحف إبراهيم وموسى أو غيرها مما لم تذكر كتب الله فيها ماذا قال كتبنا فيها من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أيضا كتبناه في الكتب المنزلة من بعد ما كتب في اللوح في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ كتب ماذا قال كتب الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ما هي الأرض أرض الجنة المراد بها أرض الجنة أن أرض الجنة ليست إلا لعباده الصالحين وأما غير عباده الصالحين فليس لهم نصيب من الجنة قال ما المراد بعباده الصالحين قال هذا عام في كل صالح من عباد الله من بني آدم كل رجل من عباده أو امرأة من الصالحين وهو مؤمن فقد وعده الله بأن يورثه الجنة قال إن في هذا أي في هذا القرآن الذي تسمعونه وفي هذه السورة لبلاغ فيه كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين من الإنس والجن يعني لقوم عابدين، قال كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين أي عاملين بهذا القرآن. فكل من عمل بالقرآن وتمسك بالقرآن وأحب القرآن وتلا هذا القرآن وقام به واتبع ما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفاية لدخول الجنة. لقوم عابدين وصفوا بأنهم عابدون. قال الله عز وجل وما أرسلناك أي يا محمد في هذه الرسالة، وهي رسالة عالمية للإنس والجن والخلق أجمعين. قال وما أرسلناك إلا رحمة، أي رسالتك رحمة على العالمين، رسالتك يا محمد رحمة على الخلق كلهم، رحمة على الخلق. قال العالمين أي للإنس والجن بك، أي يرحمون بك بسببك، هذه الأمة يرحمها الله بسبب نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها سبحانه وتعالى قل يا محمد يا من أرسلناك رحمة للعالمين، قل لقومك وللناس أجمعين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل أنا جئت بالرسالة وبالوحي على إقامة التوحيد وعلى عبادة الله، أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي من الوحي في أمر الإله إلا أن توحدوه وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فهل أنتم مسلمون، أي أسلموا وانقادوا وأطيعوا الله ورسوله. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لما يوحى إلي من التوحيد ووحدانية الله. قال المؤلف والاستفهام هنا بمعنى الأمر، فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، كقوله تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا. فهذا أسلوب بلاغي يأتي بصيغة الاستفهام والمراد به الأمر. فإن تولوا يا محمد ولم يقبلوا منك وأعرضوا كما فعل كفار مكة لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم وأخبرتكم بالحرب، آذنتكم بالحرب على سواء. قال حال، يعني نحن وإياكم مستوين في العلم والخبر، فأنا أخبركم وأنتم تسمعون هذا الخبر حتى لا تكون خيانة أو غدر. قال مستوين، لا أستبد بالعلم دونكم، وإنما أنا أعلمكم بأن إن لم تستجيبوا وتقبلوا دعوتي فإن موعدكم الحرب، موعدكم العذاب سينزل بكم. قال على سواء، وإن أدري أي لا أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب، ما أدري، يعني أنا الآن أخبركم أن الذي بيني وبينكم هو نزول العذاب بكم أو الحرب، ولا أدري متى يأتي، لا أدري يأتي الآن أو بعد زمن، لا أدري أقريب أم بعيد، علمه عند الله ما توعدون من العذاب، سواء كان هذا عذاب الدنيا أو يوم القيامة أو آجالكم تنتهي، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا مبلغ عن الله. فالله عز وجل هو الذي يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول والفعل، أقوالكم وأفعالكم جهرتم بها فهو يعلمه سبحانه وتعالى، منكم ومن غيركم، وإن أسررتم بها وأخفيتموها فكله سواء عند الله، أنتم وغيركم كله سرا وجهرا يعلمه سبحانه وتعالى. قد يأتي سائل ويسأل يقول طيب لماذا بدأ بالجهر مع أن السر أخفى وأشد، ودائما يأتي السر قبل الجهر، يعلم ما تسرون وما تعلنون، فجاء الجهر هنا ليش؟ قال لأن الجهر أشد وأبلغ، أحيانا لما تسمع الأصوات الكثيرة ما تميز، أنت ما تميز بينها، تسمع أصوات كثيرة، يعني لما تكون مثلا في الطواف وتسمع الذين يدعون في الطواف ويرفعون أصواتهم تختلف عليك الأصوات، ما تميز، الله يميز، الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الأصوات، فيعرف من يسأل ويعرف من يدعو ويعرف من يستجاب له. فقدم الجهر لكثرة الأصوات، لما تكثر الأصوات الله سبحانه وتعالى يميز بينها ويعلم ما تسرون أيضا. قال وإن أدري أي لا أدري أيضا لعله فتنة، أي يعني ما أدري يعني هذا الوقت الذي ينزل بكم ما أدري لما يمد لكم وتستدرجون وتعطون مدة وصحة وعافية وأمن ما تدري هذه فتنة لكم استدراج. فلا تظن أن الله إذا لم ينزل العقوبة بك أيها المعاند أيها الكافر أيها المشرك تظن أن الله لما لم ينزل بك العقوبة مباشرة أن هذا أنك تأمن على نفسك. لا، أفأمن مكر الله؟ ما تدري قد ينزل بك العقوبة. فيقول لا أدري لعله فتنة، هذا التأجيل يكون لك فتنة يعني لكم ومتاع تتمتعون بهذه الدنيا ثم يأتيكم العذاب. وكما قال سبحانه وتعالى قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فتظن أن الله إذا أعطى هذا الكافر وهذا الطاغية أعطاه الله الصحة والعافية والأمن وأعطاه العمر أنه خير له، بل هو شر وهو لا يدري. فهذا معناه قال فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي انقضاء آجالكم. قال وهذا مقابل للأول المترجي، يقول لعله أي هذا الوقت الذي تعطون فتنة لكم مترجي بلعل، وليس الثاني محلا للترجي. ما هو؟ أي المتاع. يقول لا، نحن نقول لعل هذا الوقت الذي تعطون فتنة، أما المتاع ليس ترجي. هذا معناه. ثم قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة قل رب احكم بالحق. هذه قراءة المؤلف. والقراءة التي نقرأ نحن بها قال رب احكم، هذه قراءة من؟ قراءة حفص عن عاصم فقط من سائر القراء. أما جميع القراء كلهم يقرؤون قل رب احكم. قل يعني صيغة أمر، أما قال صيغة مضارع صيغة ماضي، يقول كأنه يخبر، يقول قال ربي يعني النبي قال رب احكم. فكلها قراءة المعنى يعني متقاربان، رب احكم أي بيننا وبين هؤلاء المكذبين بالحق، احكم لنا بالحق وجازهم بالعذاب لأنهم يستحقونه أو بالنصر عليهم. فوجدوا ذلك فلقوا ذلك متى؟ قال إما ببدر، فقتلت صناديد الشرك في بدر، أو في أحد كذلك وقع بهم العذاب في أول المعركة، أو في حنين من مشركي أهل حنين وهوازن، أو الخندق لما ألقى الله الرعب فيهم وهزمهم أو غيرها. فنصر الله قائم على أعدائه. قال قل ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا سبحانه الرحمن عز وجل الذي رحمته وسعت كل شيء، وهو المستعان الذي يطلب منه العون. وأنت في صلاتك في قراءتك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستعين تطلب العون من الله، فهو المستعان سبحانه وتعالى، المستعان بالنصر على أعدائه وعلى أعداء الإسلام، وهو المستعان وهو الرحمن الذي يرحم عباده فينصرهم. قال على ما تصفون، يصفون أي شيء؟ يصفون هؤلاء ماذا؟ شوف قال المؤلف ردا للعجز على الصدر. وأنت تقرأ أول سورة الأنبياء لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا في حق الله إنه اتخذ الله ولدا، وقالوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب ونحو ذلك، وقالوا في القرآن شعر وافتراء على الله وكذب. فقال وصفكم لله ووصفكم للرسول ووصفكم للقرآن بهذه الأوصاف الله الرحمن المستعان على ما يصفون فسينصرنا عليكم. وبهذا تنتهي سورة الأنبياء وهي 112 آية درسناها وقرأناها من كتاب تفسير الجلالين، ولله الحمد والمنة. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة الحج بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.